بسم الله عندك عندك يا براء، أين البراء؟ عندك يا وضاح، عندك عند صابر، أين صابر؟ مستعدون؟ عند من؟ عند داود؟ مستعد؟ ها؟ يلا الأولاد كلهم يصعدون إلى الغرفة، الأولاد الذين لا يفهمون معنا الدرس هذا يصعدون إلى السطح الدور الثاني هناك تلقين. يلا اقرأوا درسوا هناك. أنت هذا مش ولد، تمام بسرعة الوقت. طيب في درس قبل أمس قال كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار، ونسينا ما نتكلم عن شرح هذه الكلمة وساقط الزروع والثمار. المراد بها أن ما يتساقط على الناس المزارعين ونحوهم من الثمار والزرع أو على المسافرين من أمتعة فيعرضون عنها، ما يأخذونها ولا يرجعون لها، وقد رأوها سقطت. هذه تكون مثلها مثل أي شيء مباح، من أخذه ملكه، من أخذه ملكه. يعني لو رأيت مثلا شخصا رمى بعلبة ماء باقي فيها ماء، ما تقول هذه حق الناس لا أشرب منها إلا بإذن، إلقاؤه لها إذن بالانتفاع بها، عصير طعام أي شيء ألقاه وهو يعلم فهو مباح. هذا معنى قوله ساقط الزروع والثمار، إن يجد الناس يحصدون أرضهم فتتساقط سنابل لا يرفعونها يتركونها في الأرض، خاصة هذه مباحة إلا إذا جرى العرف أنه لا يعتدي عليها أحد بحيث يأتوهم اليوم الثاني يلفونها مثلا فيتبع العرف في ذلك. نعم النخذ يتساقط، إيش عادة الناس يرفعونه ولا خلاص من أخذها أخذه؟ أي الذي تحت، أي نفس الكلام. يعني إذا كجرف عادة الناس بأن ما تساقط من الثمار طيب. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة، هي مال غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. اللقطة مال غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه، غير محروز أخرج المال المحروز، لا يعرف الواجد مستحقه أخرج ماله، كان الواجد يعرف لمن هي هذا. طيب قال رحمه الله وأخذها للحر من مواتي أو طرق أو مسجد الصلاة أفضل إذ خيانة قد أمن ولا عليه أخذها تعينا. يقول اللقطة إذا وجدت في موات، يعني في أرض غير مملوكة، طريق سوق خبت بحر، وأرض وأخذها للحر من موات أو مسجد، مسجد رباط مكان عام غير مملوك لأحد. قال أو طرق أو مسجد الصلاة أفضل، يعني أخذها أفضل من تركها، أخذها أفضل من تركها، معنى أنه مأجور إذا أخذها، فإذا رأيت لقطة وأنت تأمن على نفسك الخيانة فيستحب لك أخذها، يستحب لك أخذها بنية أن تعرفها سنة ثم بعد ذلك تتملكها إن شئت بعد السنة. هو هذا إذا كانت في خبط، إذا كانت في خبط أو طريق أو سوق أو مسجد أو مكان موات بحر مثلا، كان رأيت قارب في البحر عرفت أن هذا ضايع، أو أشياء مما يحملها الماء عرفت أن هذا مال ضايع على واحد لكن ما أدري من هو، سيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله. نعم، إذا أخذها ومات أولاده يواصلون التعريف ولهم أن يتملكوه. طيب، قال أفضل أي أخذها أفضل من تركها، إذ خيانة قد أمن، أي إذا أمن من نفسه الخيانة، فإن لم يأمن من نفسه الخيانة يعرف من نفسه ضعف، ضعف الدين مثلا، ضعف الأمانة، بحيث يخشى من نفسه أنه يرجع يأكلها أو يضيعها أو يخفيها على صاحبها، فالأفضل له تركها. طيب، قال ولا عليه أخذها تعينا، يقول إذا تعين عليه أخذها فليست أفضل بل واجب. كيف تعين عليه أخذها؟ إذا كان يخشى ضياع هذا المال، إذا كان يخشى ضياع هذا المال على صاحبه، مثلا رأى شاة وهي في مكان مسبعة يكثر السباع فيه، فيخشى إن تركها أن تأكلها السباع، فيجب عليه هنا أن يأخذها لأنه لا يوجد غيره يحفظها، وإذا تركت تلفت، فيجب عليه أن يأخذها ويتخير بالخيارات الآتية معنا. ولا نقول هنا الأفضل أخذها، بل الواجب أخذها، بل الواجب أخذها، لكن في مثل هذه الحال له أن يأخذها بنية الحفظ ونية الرجوع على صاحبها في العوض، لأنه لا يجب عليه أن يبذل حرزه ومنفعته مجانا كالوديعة. قال يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء، يقول إذا التقط لقطة فيجب عليه أن يحفظ يعرف منها الجنس، يعني إيش هي من أنواع المال، هل هي زبيب أو تمر أو بر أو حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو ريال يمني أو ريال سعودي أو دولار أمريكي أو يورو، ما هي هذه، يحفظ الجنس. والوعاء يعني في أي وعاء وجدت، مثل هذه الأيام هل هي في شنطة، في محفظة، في كيس، في صندوق، في ماذا موجودة، لابد يعرف منها، من أي لما يأتي صاحبه يسأل عنها يقول مثلا أضعت 20 كيلا من الزبيب في كرتون أصفر أحمر، ويذكر الأوصاف فتعرف بها أنه صادق أو كاذب. قال يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها، يعني كم قدر الفلوس هذه، كم قدر الزبيب هذا بالكيلو بالعد بالوزن. قال وقدرها والوصفة، مثلا ريال يمني قديم جديد، فئة 500، فئة 1000، فئة 250، فئة 100 ريال، دولار أبيض أخضر، فئة 100، فئة 50، فئة 10 دولار، إيش من فئة، السعودي فئة 5، فئة 100، فئة 50، فئة 10، فئة ريال. طيب، قال يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصفة والوكاء، الوكاء هو الرباط، يعني في كيس مربوط، بإيش مربوط؟ الفلوس طبعة مربوطة بإيش؟ بربل، بلصقة، بخيط، الربل أصفر أحمر أخضر، تحفظ أي علامة فيها، أي علامة موجودة فيها. قال يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. قال وحفظها في حرز مثل عرف، وإن تريد تمليك نزر عرفة وحفظها في حرز مثل عرفة وإن تريد تمليك نزر عرفة. يقول وحفظها في حرز مثلها عرفا في حرز مثلها عرفا يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. في ذهب يجب عليه أن يحفظها حيث يحفظ الناس الذهب. هي فلوس يجب عليها أن يحفظها افتح هذا وذاك الأخير آخر واحد. طيب فيحفظها في حرز مثلها وجوبا. هي شاة تحفظها حيث يحفظ الناس شياههم. هي بقرة تحفظها حيث يحفظ الناس بقرهم. بر تحفظها حيث يحفظ الناس برهم. وهكذا دواليك، يعني في الحرز الذي هو حرزها عرفا بحيث لا تعد مفرطا في حفظها. فإذا عددت مفرطا في حفظها فإنك تضمنها مع الإثم. قال وحفظها في حرز مثل عرفة وإن ترد تمليك نزر عرفة، أي إذا أردت أن تتملك منها شيئا بعد السنة فيجب عليك أن تعرفها. وأما إذا أردت أن تحفظها على صاحبها فقط لا تريد أن تتملك فلا يجب عليك التعريف. هذا أحد القولين، هو قول الرافعي الذي هذا الكتاب يمتد إليه نسبا علميا. وأما النووي رحمه الله فصحح وجوب التعريف لمن أراد أن يتملك أو لمن أراد أن لا يتملك بل يحفظها على صاحبها. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. إيش يعني؟ أنا رأيت مثلا 1,000,000 ريال في كيس، التقطته لا بنية أني أتملكه بعد الأيام، لا، التقطته بنية أحفظه على صاحبه، فمتى ما جاء صاحبه أعطيته. ها؟ لا، ما أعرف أحد على كلام يقول هنا، لا ما يجب عليك تعرف، خليه معك. لو سمعت أحد يقول ضيعت أنا فلوس تقول له موجودة حقك، لكن ما يجب عليك تعرف. لماذا؟ لأنك ما أردت التملك. لكن لو أردت أن تتملك بعد السنة يجب عليك أن تعرفها سنة، تعرفها سنة من الآن وتتملك بعد سنة. يعني أنت وجدت لقطة، ليش وجدتها؟ ليش أخذتها؟ أخذتها من أجل أني أبقيها على ما قال الرسول، عرفها سنة فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك بها أو وإلا فاستمتع بها. مفهوم؟ إذا أخذتها بنية أنك تتملكها بعد مدة فيجب أن تعرفها سنة. أخذتها بنية تخبيها إلى الأبد ما تتملكها لا يجب عليك التعريف. هذا على كلام الرافعي الذي جعله مذهب الشافعي يعني. لكن النووي رحمه الله رجح مذهبا ودليلا وجوب التعريف للحديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. ولأن الناس لا يعلمون أنها معه، الناس لا يعلمون أنها معه. قال وحفظها في حرز مثل عرفة وإن ترد تمليك نزر عرفة بقدر طالب وغيره سنة. يعني تعرفها سنة. لا، اللقطة على 3 أقسام. لقطة تافهة مثل حبة تمر، قطعة خبز ونحو ذلك، هذه تسمى لقطة تافهة. اللقطة التافهة التي إذا سقطت من صاحبها ما يرجع إليها. إذا أنا سقطت تمرة هنا وعرفت أنا عند الباب أني سقطت تمرة ما أرجع لها، ليش؟ لأن عندي شيء تافه. هذا الشيء التافه إذا وجدته أخذته أكلته مباشرة وما عرفت صاحبه. التفاحة لا، التفاحة ترجع لها من الباب 300 ريال. ها؟ أيه. 100 ريال القعيطي، ها؟ لا، أكثر الناس، أكثر الناس هل يرجعون لها أم لا؟ هل يتبع العرف؟ إذا كان أكثر الناس لو سقط 100 مثلا هنا يرجع لها من المسجد من باب المسجد من بر المسجد، هذه أن تعرف، بس ما تعرف سنة تبوك لها حتى 500. طيب هذا يعود إلى العرف، يعني أحيانا بعض الأشياء صاحبها يبقى عليها حزين أسبوع، مثل 500 ريال قعيري مثلا، يمكن يبقى قلبه يتحسس حق أسبوع 3 أيام بعدها ينسى. فإذا وجدت 500 ريال مثلا فعرفها 3 أيام، عرفها 3 أيام، فإذا لم تجد أحدا صرفتها، فإذا جاء بعد ذلك وقال لك حقي وعرف ذلك ترد له بدلها على ما يأتي معنا. أشياء يبقى يذكرها شهر بس وينسى، تعرف شهر. أشياء لو ذكر بعد سنة لوجد حسرتها، هذه تعرف سنة. العبرة بالناس المتوسطين، لا بالأغنياء ولا بالفقراء، إن الفقير يحن على المبلغ اليسير والغني لا يبالي بالكثير، فالعبرة بالوسط، متوسط الناس. العبرة بمتوسط الناس، فما عده متوسط الناس كثيرا فهو كثير، وما عده قليلا فهو قليل. نعم، متوسطة ولغتها كبيرة. طيب يعرفها سنة، كم يعرف في اليوم مرات؟ قالوا أول أسبوع يعرف مرتين في اليوم، غدوة وعشية، في أبواب المساجد، في السوق، في الطرقات، ولا يأتي السوق وقت سكونه، إنما يأتي في السوق وقت حمية السوق. مثلا يأتي هنا إلى سوق يختل الساعة 8:30 مثلا صباحا، ويصيح من ضيع فلوس من ضيع فلوس من ضيع فلوس. المرة الثانية يأتي قبل المغرب بساعة مثلا بعد العصر، كذلك ينادي من ضيع فلوس من ضيع فلوس، لا يقول، لا يأتي بها بدقة، من ضيع 100,000 ريال يمني أبو ألف، يجي الناس كلهم يقول أنا ضيعت أبو ألف، هنا يقول من ضيع نقودا أو من ضيع فلوس سعودي مثلا أو من ضيع ذهب، لما يقول من ضيع شيئا ما ينتبه صاحب الفلوس، لكن مثلا لما يقول من ضيع 2,000 سعودي ينتبه لفيت مباشرة كان معه 2,000 في جيب. من ضيع هذا التلفون لا ما يقول هكذا، خطأ هذا. قالوا لو وصفها وصفا دقيقا يضمن، من ضيع 2,000 ريال سعودي أبو خمس، من ضيع 2,000 ريال سعودي أبو خمس، يجي أي واحد يقول لا أنا ضيعت 2,000 ريال سعودي أبو خمس، قلنا تفضل ما يصح هذا. يقول من ضيع نقودا من ضيع نقودا، فيذكر بعض أوصافها ولا يفصلها بدقة. فيعرف في أول أسبوع أو 10 أيام مرتين في اليوم، ثم مرة، ثم مرة ثاني يوم، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، بحيث أن الناس يعرفون أن هذا التعريف تابع للأول، ما يظن أنه قد وجد شيء جديد، يعرفون أن هذا التعريف تابع للتعريف الأول. قال وليتملك إن يريد تضمنه، أي إذا كملت السنة فله أن يتملكه لنفسه ويبقى في ضمانه، إذا جاء صاحبه يوما من الدهر ردها له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها طالبها يوما من الدهر ردها عليه، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ردها عليه. هذا هو فإن جاء طالبها يوما من الدهر ردها عليه، يعني أنا جلست سنة أعرفها، بعد السنة تملكتها، مثلا وجدت 100,000 ريال سعودي في كيس دعاية، لابد أن يحفظ الكيس، أقول مثلا في كيس الأمناء، في كيس القطيبي، في كيس النجم مثلا، أو في كيس دعاية سيتي ماكس أو مجمع العرب أي شيء عرفها أحفظها، عشان لما يجي يقول لي هو يقول أنا ضيعت 200,000 سعودي أبو خمس مربوطة في كيس الأمناء مثلا، يأتي بوصفها. أنا عرفتها من ضيع نقودا من ضيع نقودا، جلست أعرفها سنة، بعد السنة لي أن أتملكها، أجي اشتري لهن 4 قطع أراضي تجاري وتاجر الحمد لله رب العالمين. بعدين جاء واحد السلام عليكم يا أخي، قال أنك لقيت فلوس، قال أيوه، قال له يا أخي أنا ضيعت 200,000 ريال سعودي أبو 500 في كيس الأمناء مربوطة بربلة حمراء وفيها ورقة العداد حق الكريمي. قال صح، بس أنا قد تملكتها، قد عرفت سنة، ما ينفع الكلام هذا، يجب أن ترد له 200,000 سعودي. بيع البيت، بيع الأرض، زوج البنت، دبر نفسك حق الناس، حق الناس وجع ضرس، مش على القاعدة التهامية، اللقية حلال صح، لقية حلال في تهامة وإن عرف صاحبها لقية حلال. بس مرة واحد نحال خرجت النوب من حقه الجبح وطارت إلى شجرة، ساري يدورها يحصل واحد قد جمعها في سطل، قال يا أخي هذه حقي، قال اللقية حلال، حقي، قال لقية حلال، ايش لقية حلال، هذا على مذهب من ولا لا محمد علي، هذا موجود عندكم موجود، وين أبيت موجود، من أين، من الهاملي هاش. جير رعوي ما تعرف ايش تنحل. قال وليتملك ان يرد تضمنه، تضمنه يعني متى ما جاء صاحبه رده له، ان جاء صاحب يعني يضمنه اذا جاء صاحبها، وما لم يدم كالبقل باعه وانسى يطعمي مع غرمه. يقول احيانا اللقطة تكون شيء يدوم، تكون شيئا يدوم مثل الفلوس، مثل الحب، مثل الحديد، مسدس، رصاص، أشياء تدوم، هذا حكمها السابق، تعرفها سنة ثم تتملكها إن شئت، وليس لك خيار ثاني. طيب الثاني، أشياء لا تبقى، تتلف، تفسد، كأن وجدت مثلا عصير طازج، كرتون عصير طازج سفري سقط على واحد ما أدري من هو، كان يكون موزع بوفية، موزع مطعم كافتيريا، تأخذه، كم تعرفه سنة؟ هذا مخير فيه في الحال بين أن تشربه وتسجل كم، وبين أن تبيعه وتحفظ الفلوس وتعرف بعد ذلك، من ضيع عصير من ضيع عصير من ضيع عصير، أنت قد بعته أو شربته، جاء يقول لك أنا ضيعت عصير، إيش هو؟ قال كرتون كامل فيه 50 كأس عرايسي، الكأس بألف يعني ب50,000 تمام، العلب كذا، الرصات كذا، جيب لك بالدقة، صدقته وأتاك بشهود أنه حقه فعلا، ما انتبه له أنه سقط، فهنا تدفع له أنت قيمته، تدفع على قيمته، قد أكلتها أنت بس تدفع على قيمته. قال هنا كالبقل باعه، أي باعه في السوق أحفظ الثمن، وإن شاء يطعمي مع غرمه، يعني إن شاء أكله هو وغرم، أي دفع قيمة ما أكله لصاحبه. قال وذو علاج للبقى كرطب يفعل فيه الأليقاء، أي ما كان يبقى لكن بعلاج، أي بعمل واعتناء، كرطب يفعل فيه الأليقاء، إيش الأليق من إيش؟ قال من بيعه رطبا أو التجفيف، يعني أنت تخير بين أمرين، إذا وجدت رطب مثلا سلة رطب، عرفت الرطب إيش هو؟ إيش سموه عندكم؟ المناصف يكون نصين، نص أصفر ونص أحمر، هذا كله أحمر، ها؟ ناضج آية وجدت سلة ناضج أو سلتين أو ثلاث، إيش تفعل فيه؟ مخير فيه بين أمرين بحسب الأصلح للمضيع، إما أن تبيعها وتحفظ ثمنها، وإما أن تجففها ثمرا تيبسها وتحفظها على صاحبها، وتفعل الأصلح، ما فيه المصلحة للمالك فعلته، وما ليس فيه مصلحته فلا تفعله. ويجب عليك فعل المصلحة وجوبا، يجب عليك فعل المصلحة وجوبا. مثلا لو وجدنا 20 سلة من العنب فننظر بكم السلة الآن قيمتها، قالوا السلة مثلا 20,000. طيب لو جفت كم تكون زبيبا؟ قالوا تكون 4 أكيال. بكم الكيل من الزبيب؟ قالوا 18,000. تمام. كم يكلف تجفيفه؟ قالوا يكلف تجفيف السلة 5,000 ريال. إذن إيش الأصلح الآن؟ التجفيف، لأنه بدل ما نبيع السلة 20,000 يخرج منها كيلين، نبيعها 18 36,000، 5,000 للتجفيف، 31,000 تبقى لصاحبها، إذن هذا أنفع. يجب أن نجففها، ندفع منها أجرة التجفيف، والباقي نحفظه على صاحبه، والباقي نحفظه على صاحبه. قالوا يخرج من السلة كيلان من الزبيب، والكيل الواحد يباع 5,000. إيش الأفضل إذن؟ الأفضل البيع من 20,000، ولو جففنا سيكون بالنصف وباقي معنا أجر التجفيف. فالأفضل إذن هنا أن نبيعه عنبا، لأنه الأصلح لصاحبه، ولا يجوز أن نخالف الأصلح لصاحبه مع إمكان فعله. قال وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من أذاه، بل الذي لا يحتمي منها كشاه، خيره بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف، أو باعها وحفظ الأثمان، أو أكلها ملتزما ضمانا ولم يجب إفرازها، والملتقط في الأوليين فيه تخير فقط. يقول هنا وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان، يقول من بيعه رطبا أو التجفيف، وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من أذاه. على كل حال نفهم الحكم في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام المؤلف، لأن في كلامه نوع ارتباك. يقول إذا وجدنا ناقة أو حصانا أو حماما أو أرنبا مملوكا، نسمي هذه الأصناف الإبل والخيل والأرانب والطيور، نسميها الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. صغار السباع الذئب والثعلب والنمر ونحوها. فالخيل يمتنع بعدوه بسرعته، وكذلك الأرنب، والناقة تمتنع بقوتها، والحمام يمتنع بطيرانه. إذن إذا وجدناه في صحراء آمنة، يعني وجدناه في خبت ونحن آمن عليه، يوجد ماء ويوجد مرعى ولا يوجد سرق وقطع طريق، فلا يجوز أخذه بنية التملك، لقول عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. حديث من هذا يا خانا؟ عمان. تعرف الحديث؟ قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. زيد بن خالد. نعم متفق عليه. أحسنت. طيب طيب إذن إذا وجدنا الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع في صحراء آمنة فلا يجوز لنا أخذه للتملك، أي بنية أن يعرفه سنة ثم أتملكه، ما يجوز هذا. إما نخليه مكانه أو نأخذه للحفظ فقط مدى الحياة مع التبرع بعلفه، مع التبرع بعلفه. إذا كانت الصحراء مخوفة، والمخوفة بألا يكون فيها ماء، فيخشى على هذا الخيل أو هذه الناقة الموت من العطش، لا يوجد ماء في الصحراء هذه، ما ندري إيش وصل الجمل إلى هذه الصحراء، لو تركناه لمات، تمام؟ أو أنه يوجد قطاع طرق، أو يوجد الماء ولا يوجد المرعى العلف مثلا، فيخشى عليه الهلكة، فهنا يجوز التقاطه، يجوز التقاطه بنية التعريف والتملك. ويخير اللاقط هنا بين ثلاثة خيارات: الخيار الأول أنه يذبحه ويأكله أو يبيع لحمه ويغرم ثمنه، يغرم قيمته. الثاني أن يبيعه ويحفظ ثمنه. الخيار الثالث أنه يحفظ البعير ويتبرع بعلفه، ويتبرع بعلفه، مفهوم؟ ثلاثة خيارات، يفعل الأصلح لصاحب المال. وهكذا لو وجد ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالشاه والعجل وفصيل الإبل، هذه الأشياء لا تمتنع بنفسها من صغار السباع، لو وجدها في صحراء آمنة أو مخوفة أو في عمران، فيجوز له هذه الثلاث الخيارات، يجوز له هذه الثلاثة الخيارات التي ذكرناها لكم. إيش الثلاث الخيارات هذه؟ من يعيدها؟ إما أن يذبح أو يأكله أو يبيع لحمه ويضمن الثمن، وإما أن يبيعه حيا، وإما أن يبقيه ويتبرع بعلفه. طيب، فإذا وجده في الحضر، إذا وجده في الحضر فليس له أن يأكله، إنما يخير بين خيارين فقط: أن يبيعه أو يحفظه ويتبرع بعلفه، أو يحفظه ويتبرع بعلفه. قال هنا: وحرموا لقطا من المخوف، أي من الصحراء المخوفة، لملك حيوان منوع من أذى، بل الذي لا يحتمي منها كشاة. على كل حال، قوله من المخوف مشكل، لكن لعله يقصد والله أعلم من الصحراء التي يخاف فيها الناس. من الصحراء عندك، من الصحراء إيش؟ التي يخاف فيها الناس على أنفسهم، أما الإبل فلا يخاف عليها، فهنا لا يجوز الالتقاط منها. أما إذا كانت الصحراء فيها خوف على الإبل من نهب أو جوع أو عطش، فيصح الالتقاط، فيصح الالتقاط في هذه الحالة، فيحمل قوله من المخوف أي من الصحراء، بقطع النظر عن كوننا نخاف على الإبل. أما إذا كنا نخاف على الإبل فيجوز فيها الالتقاط. قال: وحرموا لقطا من المخوف لملك، أي لتملك حيوان من منوع من أذى، أي حيوان يمتنع من أذى صغار السباع، بل الذي لا يحتمي منها، أي من صغار السباع كشاة. فالشاة يجوز التقاطها في الصحراء الآمنة وأولى منه في الصحراء المخوفة والحضر، وحيث التقطها في الصحراء الآمنة أو المخوفة يخير بالخيارات السابقة الثلاثة: أن يتملكه ويغرم قيمته، هو يتملكه معناه يذبحه، أو يبيعه، أو يحفظها مثل الرابع العلف. بقي خيار الرابع ذكره الماوردي، وهو أن تتملكه حيا للدر والنسل وتدخله في غنمك أو بقرك، وهذا صحيح أيضا فيما يظهر. قال خيره بين أخذه مع العلف تبرعا، يعني أن يأخذه ويتبرع بالعلف، أو إذن قاض بالسلف، يعني أو يأذن له قاض أن يتسلف نقودا يعلف بها هذا الحيوان على حساب مالكه، فإذا لم يأذن له القاضي فليس له ذلك. ويظهر والله أعلم أنه يجوز له أن يكري الحيوان الملتقط أو يبيع فوائده التي يخشى تلفها في علفه. مثلا لو وجدنا شاة حلوبا نستطيع أن نبيع من لبنها في كل يوم لترا بثمانمائة ريال، ونشتري لها علفا بثمانمائة ريال، خلاص هنا يكون هذا من الخيارات، أنا نبيع العلف نبيع اللبن ونشتري به علفا، لأن مالكها ليس بخسران الآن، شاته محفوظة تنمو وعلفها منها. أو وجد حمارا مثلا فله أن يكري الحمار بعلفه، والله أعلم أنا ما رأيتم ذكروه، لكنه من حيث النظر له وجه. قال أو باعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتزما ضمانا. إذن كم عندنا الآن خيارات؟ الأول أن يأخذها ويتبرع بعلفها أو يستلف بإذن القاضي، الثاني أن يبيعها ويحفظ الأثمان، الثالث أن يأكلها ويلتزم الضمان، والرابع أن يتملكها حية للدر والنسل كما ذكره الماوردي، والخامس هو الذي ذكرته أنا ولا أعرف من قاله، لكنه محتمل، يعني أنا ما تحريت البحث في المسألة، أنه إذا كان هذا الحيوان يمكن كراؤه بنفقته فيكرى بنفقته ويحفظ. قال ولم يجب إفرازها، طيب ويجب عليه مع ذلك التعريف، يعني أن يعرف في الأحوال الثلاثة، يجب عليه أن يعرفها في الأحوال الثلاثة. يقول هنا أو أكلها ملتزما ضمانا ولم يجب إفرازها، إفرازها أي القيمة، لأنه يضمن القيمة، فلا يجب عليه أن يفرز القيمة يوم الأكل، يعني أنا أكلت الشاة ذبحت الشاة وأكلتها مثلا وثمنتها على نفسي بسعر السوق بثلاثين ألفا، ما يجب علي أن أفرز ثلاثين ألف للشخص هذا من مالي، لأن الإفراز وعدمه سواء، تبقى في ذمة الفلوس إلى أن يظهر المالك. قال ولم يجب إفرازها والملتقط في الأوليين فيه تخير فقط، يعني يقول والملتقط في الحضر لا ليس له أن يأكله، إنما فيه التخير بين البيع والحفظ، وبين حفظ بين البيع حفظ الثمن أو بين حفظها والتبرع بعلفها. إذن إذا وجدها في حضر في بنيان في عمران كم خيارات؟ خياران، الأول أن يحفظها يتبرع بعلفها أو يستلف لها بإذن القاضي، والثاني أن يبيعها يحفظ ثمنها، وليس له أن يتملكها لا يذبحها ولا للدر والنسل، لأنه يمكن البيع، فإن كانت في صحراء فيخير بين الثلاثة الأمور، يعني يضاف إيش؟ أنه يتملكها إما للعلف، يعني إما للدر والنسل، وإما للذبح، هذا إذا وجدها في الصحراء. قال والملتقط في الأوليين، أي والملتقط في الحضر يخير بين الأوليين فقط ولا يضاف له الخيار الثالث. إذا وجدها في الحضر فخياران، إما أن يحفظها ويتبرع بالعلف أو يستلف بإذن القاضي، تمام. الخيار الثاني أنه يبيعها ويحفظ ثمنها. فإذا وجدها في صحراء مخوفة أي يخاف من السرق ونحوهم، فيخير بين أربعة أشياء: الأول بيعها وحفظ ثمنها، الثاني حفظها والتبرع بعلفها، والثالث تملكها وأكلها وغرم قيمتها، والرابع تملكها وإبقاؤها للدر والنسل. فإذا وجدها في صحراء آمنة، فإن كانت من ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل، فلا يجوز له أن يأخذها للتملك، لكن له أن يأخذها للحفظ والرعاية. وإذا كانت ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، فيخير فيها بين الأربع الخيارات المذكورة. تمام؟ فإن كانت مما لا يدوم بقاؤه، إيش يخير؟ بين أكله وغرم قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه كالعصير مما لا يبقى على الدوام. وإن كانت ما يبقى بعلاج، فيخير بالمصلحة بين أمرين، إيش هما؟ حفظها وتجفيفها أو بيعها، الأصلح لصاحبها في كل الأحوال. فإن كان ما يبقى على الدوام بدون علاج كالنقود والبر، حفظها أو معه لخير واحد فقط، ليس له أن يبيع، يجب عليه أن يحفظها سنة ويعرفها، ثم إن شاء تملك في كل الأحوال، ثم إن شاء تملك في كل الأحوال. إذن ما معنى قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ ها؟ الناقة ونحوها إذا كانت في صحراء آمنة فلا يجوز أخذها إلا بنية الحفظ. أما الشاه فيجوز أخذها. لماذا؟ لأن الشاه لا تمتنع من صغار السباع، وصغار السباع احتمال وجودها كثير. مفهوم؟ طيب، نزيد نأخذ اللقيط والوديعة ولا يكفي؟ ها؟ أقسام اللقطة من حيث هي ثلاث أقسام: لقطة حقيرة تافهة وهي التي لا يتبعها نفس الشخص، هذه تأكلها مباشرة. الثاني لقطة كبيرة وهي التي تتبعها نفوس أواسط الناس نحو سنة، تعرف سنة. الثالث وسط بين ذلك، فتعرف بالقدر الذي تتبعها نفوس أواسط الناس، وهو يعود للعرف، قد يطول وقد يقصر. إيشو؟ إيشو؟ سلاح. السلاح هذا من القسم الأول، تحفظه وتعرفه سنة، وبعد السنة إذا لم يجي صاحبه تملكته، فإذا جاء بعد 10 سنين صاحبه، إن كان السلاح موجود رددته له، وإن كنت قد بعتها ونحو ذلك فتعطيه ثمنه يوم الالتقاط. بكم كان؟ لا مش يوم الالتقاط، يوم التملك. بكم كان يوم تملكته؟ قالوا كان 1,300,000. خلص تدفع له 1,300,000. نعم، الحيوان ما عليك شيء، كما إذا سرق البندق وكان في حرز المثل فليس عليك شيء. يعني تعرف أجرة التعريف من حاله، تبيع وتعلف؟ لا، لأنه شكمل. مثلا أنت شيء تعلفها في اليوم 3,000، صح؟ بيع الغنم كلها واحفظ قيمتها. أيوه، لأنه لما تعلفها من نفسها تحتاج تبيع في الشهر الأول شاتين من شان علف العشر، والشهر الثاني تبيع شاتين من أجل علف الثمان، والشهر الثالث تبيع شاه ونصف، وكمل. يجي آخر السنة معك إلا شاه واحدة، فأنت بيعها كلها في السوق واحفظ ثمنها. إلا يجب أن يعرفها سنة بس، يعرفها سنة بعد واحد من الخيارات الثلاث. يجوز مباشرة، يعني أنا مثلا مسافر مرت في الطريق هذه وجدت شاة ضايعة، يعني ما أقدرش أحملها تبقى معي، ولو تركته أكلها الذئب، فأنا أخذها إلى عند المطعم في رأس العارة أبيعها له وأحفظ الثمن وأمشي، ووصل عرفها في عدم. هو يجوز، لكن ما دام أن المنطقة قريبة ما فيش داعي يستعجل بالبيع، ينتظر بها مع غنمه ما يضر شيء. التعريف يكون إذا كان وجدتها في مدينة مثل مخا مثلا، عرف في المخا. وجدتها في صحراء تعرفها في القرية التي أمامك. أي لا ليس له، إن تبرع فهو ماجور جزاه الله خيرا. نعم، إلى هنا، سبحانك اللهم.